قال ذلك عبد الله بن ثوب قال نشدتك بالله أن ثوب نعم سعيد ابن ثوب قال نشدتك بالله أنته قال اللهم نعم فاعتنقه ثم بكى ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. ثم خرج فيروز الديلمي على الأسود العنسي فقتله وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وهو في مرض موته. فخرج فأخبر أصحابه وقال قتل الأسود العنسي الليلة قتل الأسود العنسي الليلة رجل صالح من قوم صالحين. وقصته مشهورة وكذلك قصة مسيلمة الكذاب ونحوهما من المتنبئين الكذابين. فصل. الله كل هذه تساق في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني وقائع تاريخية يعني تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم, ودلائل نبوته فوق ذلك وقبل ذلك قبل هذه الوقائع قد أقام الله دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك الوحي, قال عليه الصلاة والسلام وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. نعم. ولما فتح خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان العراق وخراسان ضربوا الجزية على المجوس كما ضربوها على النصارى بعد أن دعوهم إلى الإسلام كما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على اليهود والنصارى والمجوس بعد أن دعاهم إلى الله, وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على اليهود والنصارى والمجوس. على اليهود ما نذكر شيء, على النصارى ممثلة في أهل النجران, ممثلة في أهل النجران, وأما على المجوس فنعم هذا ثابت حيث ضربها على المجوس في البحرين, وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ليأتي بجزيتهم هذه الجملة وضرب عليهم. وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على اليهود والنصارى والمجوس بعد أن دعاهم إلى الله عز وجل, فإنه صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوي العبدي إلى المنذر بن ساواء العبدي صاحب هجر وهي قرية بالبحرين بكتابه صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. قال العلاء فلما دخلت عليه قلت يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصورن عن الآخرة, إن هذه المجوسية شر دين ليس فيها تكرم العرب ولا علم أهل الكتاب. تكرم يمكن تكرم أنسب فيها. ليس فيها تكرم العرب ولا علم أهل الكتاب. ينكحون ما يستحى من نكاحه ويأكلون ما يتكرم عن أكله ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة. ولست بعديم عقل ولا رأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب أن تصدقه. فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب أن تصدقه، ولمن لا يخون أن تأمنه. فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب أن تصدقه. هل ينبغي لمن لا يكذب أن تصدقه؟ الجواب نعم. ينبغي لمن لا يكذب أن تصدقه. ولمن لا يخون أن تأمنه. ينبغي أن نأمن. صحيح. ولمن لا يخلف أن تثق به. فإن كان هذا هكذا، هذا موجب العقل أن نصدق الصادق الذي لا يكذب، وأن نأمن الأمين الذي لا يخون. صحيح. فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص في من عقابه، إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل البصر. يعني أن ما جاء به الرسول هو الذي تشهد به الفطر والعقول، ما جاء به من الشرائع، فما أمر بشيء يقول العاقل ليته لم يأمر، ولا نهى عن شيء يقول العاقل ليته لم ينهى عنه، بل ما أمر به وما نهى عنه كله تشهد به العقول السليمة والفطر. فقال المنذر قد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فوجدته للآخرة والدنيا. قد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فوجدته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الممات. ولقد عجبت أمس ممن يقبله ولقد عجبت أمس ممن يقبله، وعجبت اليوم ممن يرده، وإن من إعظام من جاء به أن يعظم رسوله. وسأنظر. ثم أسلم المنذر وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والتصديق. الله أكبر. الله أكبر. لا شك حول صدق تفرس العلاء به بأنه عاقل، الإيمان بالحق هو موجب العقل، ورده هو الجهل والسفه، فالكفار شفاء، كفار شفاء لأنهم آثروا الأدنى على الأعلى. فإذا كان من يشتري الشيء بأكثر من ثمنه ويبيع الشيء بأقل من قيمته سفيها، فكيف بمن يؤثر الدنيا الفانية الزائلة على الآخرة الباقية، ويؤثر عبادة المخلوقين الجمادات أو بعض الأحياء على عبادة خالق السماوات والأرض؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ عبادة بني إسرائيل للعجل، سفه سفه سفه. وهكذا كل المشركين، كل المشركين الذين يعبدون غير الله واقعون في هذا السفه، خارجون عن مقتضى العقل. لكن منهم من يعلم ذلك ويدركه، لكنه يمنعه من الاعتراف بالحق أطماع وأغراض وحضور. ومنهم من يكون من الطغام الذين لا عقول لهم ولا يستعمل، إنما هم أتباع. لأن الكفار نوعين: طواغيت يعني رؤساء متبوعون، وطغام هم أتباعنا. لا ما هم معذورين. نعم. وقال عمرو بن عوف: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أخرجاه في الصحيحين. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. وأخرج البخاري وعن بجالة بن عبدة أنه قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب، أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وقال ابن شهاب: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، وأخذ عمر بن الخطاب الجزية من مجوس فارس، وأخذها عثمان بن عفان من البربر. قال ابن شهاب: أول ما يشهد للقول الراجح، وإن كان خلاف قول الجمهور، أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار، يعني تؤخذ من المشركين عباد الأوثان على يعني ما معنى ما جاء في حديث بريدة

منكرات عظيمة وهي من البلاء العظيم، فهي حرب على دين الإسلام وأخلاق الإسلام. وهؤلاء الذين يقيمون هذه القنوات هم يقومون بالنيابة عن الكفرة من اليهود والنصارى في إفساد عقائد المسلمين وأخلاقهم، فهي فإنشاؤها وإقامتها من الجرائم العظيمة. يعني المؤسسون لها والممولون لها هؤلاء مجرمون، مجرمون جناة على الأمة، أعداء للأمة، أعداء للإسلام، وإن كانوا ينتسبون للإسلام فالأمر عظيم. وبهذا نقول، ولهذا نقول حرام على، حرام إدخال هذه القنوات للبيوت، والذي يدخلها ويمكن أهله من متابعة برامجها هو غاش لهم وراض بفسادهم، غاش نعم، وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته. فعلى كل مسلم أن يتقي الله ويحمي رعيته من دعوات الفساد ومن مشاهدة برامج وقنوات الفجور، وكذلك يحرم الإعلان في هذه القنوات، لأن الإعلان فيها هو من أعظم مواردهم، من أعظم مواردهم الإعلان فيها. فيجب على أصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب الأموال، يحرم عليهم أن يعلنوا في هذه القنوات، لأن الإعلان فيها إعانة لهم على الفجور والآثام التي ينشرونها ويبثونها، وهو بهذا يكون شريكهم، بهذا يكون شريكا لهم في الآثام التي يجنونها بسبب برامجهم الأثيمة الخبيثة. وهذا بلاء عظيم يتميز به الطيب من الخبيث، هذا بلاء وجود هذه القنوات وأبواب الشر، هذا ابتلاء للعباد، ليميز الله الخبيث من الطيب. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وقاطعوا هذه القنوات، وأخصوا الـNBC لأنها لعلها أشهرها وأكثرها انتشارا وأكثرها متابعين. اتقوا الله وأغلقوا أبواب الشر عن أنفسكم وعن بيوتكم، اتقوا الله، لا تعينوا الباطل، لا تعينوا أهل الباطل على شرهم وفسادهم وإفسادهم. اتقوا الله أيها المسلمون، وتوبوا، توبوا إلى الله، واحفظوا من استرعاكم الله إياه، من استرعاكم الله إياهم، احفظوهم وسدوا أبواب الشر عنهم، فإنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، قوا أنفسكم، قوا أنفسكم، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والذي يفتح على نفسه وعلى أهله باب الشر والمعاصي والشهوات المحرمة والشبهات هو يعرضهم لعذاب الله، يعرض نفسه ويعرض أهله لعذاب الله. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويصلح ولاة الأمور نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكف هذه الشرور عن الأمة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. وهنا وقد سبق مني بعض الكتابات عن الإنبيسي وغيرها، ومنها ما لعله يقرأ في هذا المجلس تأكيدا لما سبق ومزيدا من الإيضاح. حسن عليك، لذلك تقرأ البيان اللي معك. أحسن عليك، سبق نشره لكن نريد أن يسمعه من كان معنا ويبلغه من لم يبلغه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا تحذير من المشاركة في منابر الفساد والفجور بأي نوع من أنواع المشاركة. فمن المنابر المشهورة بالفساد قنوات إنبيسي وإلبيسي والعبرية وروتانا لما تنشره من البرامج والأفلام والمسلسلات المشحونة بالشبهات المفسدة للاعتقادات وبالدعاية للشهوات المحرمة. وعليه فإن القائمين على هذه القنوات والممولين لها من الجناة على الأمة، ولقد نصحهم الناصحون فما ارعووا عن غيهم ولا استجابوا، ومن يبغض الناصحين فهو من المذمومين على لسان رسول الله، كما قال صالح عليه السلام لقومه: ولكن لا تحبون الناصحين. ومعلوم أن الأموال المكتسبة بالحرام ونشر الفساد حرام سحت من أخبث المكاسب، وكذلك على أصحاب هذه القنوات مثل آثام من أضلوهم بالشبهات وأفسدوهم بالشهوات. وعلى هذا فلا يجوز لأصحاب المؤسسات والشركات الإعلان في هذه القنوات الخبيثة، لأن الإعلان فيها دعم لها، لأنه من أهم مواردها التي تعتمد عليها في بقائها وفي جذب المشاهدين لها. ومعلوم أن كثرة المشاهدين مما تتنافس فيه القنوات، فتشتهر القناة بكثرة مشاهديها والمتابعين لها. وعلى هذا فيجب على الشركات والمؤسسات التي يملكها المسلمون مقاطعة هذه القنوات الفاجرة، لأن الإعلان فيها إعانة على الإثم والعدوان. وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالذين يمدون هذه القنوات بإعلاناتهم لهم نصيب من آثامهم، ولأصحاب هذه القنوات نصيب من قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فجاهدوهم أيها المصلحون. وكذلك تحرم المشاركة في المسابقات التي تقيم هذه القنوات وتستغل بها بساطة عقول الجماهير. وما هذه المسابقات إلا حيلة خبيثة لابتزاز أموال السذج، وفي ذلك ظلم لهم وهم لا يشعرون، مع ما يصيبهم من شر بمتابعة برامج هذه القنوات فيخسرون قدرا من دينهم ودنياهم. فيجب على عموم المسلمين مقاطعة هذه القنوات وأمثالها، وعليهم أن يصونوا بيوتهم من شاشاتها، فإن من يهيئ لأهله وأولاده الطريق لمشاهدة ما تبث هذه القنوات من برامج الإثم، أقول من يهيئ لأهله ذلك يكون معينا على إفسادهم، ومعينا لأصحاب هذه القنوات على باطلهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى. حفظه الله وإياه.